يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ودا ألوي عدا Oh, سألت بالمختار أشراف من إني توسلت.